أصدقائي وأحبائي وأجمل وأروع مستمعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا جدا، وبجد بجد بعتذر لكم على التأخير، وبقول لكم إن انتوا اللي وحشيني أكتر، وبجد بشكر من كل قلبي كل أصدقائي الجمال اللي سألوا عليا وبعتولي كومنتات ورسائل، وكانوا بيقولوا لي وحشتنا قصصك ووحشنا صوتك، وبجد انا مش قادره اوصف لكم سعادتي بيكم قد ايه، ومش عارفه بصراحه اوفيكم حقكم ازاي. حقيقي بحبكم من كل قلبي، وبجد بعتبر ان انا قاعده في وسط اسره جميله كلهم بيحبوا بعض. بحبكم في الله بجد. النهارده ان شاء الله هقدم لكم حلقة جديدة من حدث بالفعل، هتبقى الجزء السابع. المواقف اللي اتبعتت لي النهاردة يعني مش قادرة اقول لكم، في ناس انا بعتذر لهم بشدة لاني اتأخرت عليهم قوي قوي قوي، لان طبعا كان في ظروف انا قلت لكم، وفعلا اتأخرت على بعض المستمعين الكرام، ويعني اشكرهم جدا جدا على صبرهم، وبوعدهم باذن الله اني مش هتأخر عليهم تاني. يلا من غير رغي بقى نبتدي الحلقة من اولها. الرواية الاولى من الاستاذ خ من اسكندرية، بيقول انا من صغري كان عندي ولع وشغف رهيب باقتحام عالم الجن، وكنت أعشق جدا كل شيء غير طبيعي، وأحب قوي أتفرج وأسمع وأقرأ عن الأشياء اللي هي ما وراء الطبيعة والأشياء الغريبة اللي بتحصل في الكون. حصل موقف كده وأنا طفل صغير، والدتي كانت مش عارفة أنا عملت إيه ساعتها، عملت مصيبة، فوالدتي قالت لي انها هتجيب لي امنا الغولة عشان احرم اعمل كده تاني. في نفس اليوم بتخيل الاطفال يعني، شفت قبل ما انام على السرير كده لقيت الباب اتفتح عليا، ودخلت منه واحدة ست غريبة جدا، كان جسمها بيطول ويقصر كده، وكانت لابسة اسود في اسود، وحط على راسها طرحة شفافة سودة، وبقى جسمها زي الاكورديون. عارفين الاكورديون لما بيطلع وينزل كده بالظبط، كان جسمها غريب. انا من اول ما شفتها الاول افتكرت حد من البيت بيخضني او بيخوفني، بس يعني فساعتها ما الاول ما اهتمتش، او افتكرت ان حد بيهزر معايا هزار تقيل، لكن طبعا لما الست دي قربت مني لقيتها طبعا شبه شفافة، ففضلت ساعتها أصرخ، وماما طبعا جات على صريخي، وكنت ساعتها وقعت في الأرض. موقف تاني، كنت تقريبا في نفس السن كده، كان برضو عندي حوالي 7 سنين. ساعتها لقيت جرس الباب ضرب، وفتحت الباب، وبقسم بالله اني شفت ايد غريبة جدا دخلت جوه الشقة قبل ما اعرف مين اللي بره على الباب. لقيت ايد سودة، ايد سودة غريبة قوي، زي ما تكون محروقة وليها ضوافر مخيفة جدا ومرعبة ومقززة جدا. انا طبعا اول ما شفت الايد دي من غير ما اعرف مين اللي رن الجرس ومين اللي جاي على الباب بره، وقعت وقعدت اصرخ، فماما جات على صريخي، ماما وبقوا كلهم يعني جم على صريخي وكده، فلقوا اللي دخل من الباب جوز خالتي، وخالتي جاية وراه، فساعتها كلهم قالوا لي يا ابني مفيش حاجة، يعني اللي جاي جوز خالتك وخالتك، بس انا طبعا قعدت احلف لهم ان انا شفت الايد دي ومتأكد من اللي انا شفته. لما كبرنا بقى، انا ساكن في منطقة هادية في اسكندرية، والمنطقة كلها فيلل كده، ومن ضمنهم كده فيلا مهجورة وحواليها سلك كده علشان محدش يدخل الفيلا دي. بس انا كنت بحب قوي اجيب اصحابي واخواتي وندخل الفيلا دي نلعب فيها. لما مرة دخلنا الفيلا دي لقينا اصوات كده بتنده لنا باسامينا، كنت يعني باخدها بتهريج الاول وبفتكر ان كل واحد بيعمل مقلب في التاني عشان يخوفه. بس في مرة لقينا في الارض حاجة كده زي باب سحري، زي باب خشب تحت الارض، احنا ساعتها افتكرناها مقبرة. وفعلا للأسف اللي حسبناه لقيناه، اللي شفناه كان فعلا حاجة زي سرداب، او هي حاجة زي فتحة في الارض، زي ما تكون فتحة قبر فعلا. ولقينا فيها هيكل عظمي، وجنب الهيكل العظمي ده كتب كتير، وكان في منهم كتاب من غير غلاف، بس كان بيتكلم عن تسخير الجن العاشق. ساعتها اخدت الكتاب ده، وطبعا من غير ما حد يشوفني من اهلي قعدت اقرا فيه، وكنت شغوف جدا جدا باللي مكتوب فيه، وابتديت اعمل الطقوس اللي موجودة. الكتاب طبعا كان عن تسخير الجن العاشق، وكان فيه طرق كده ازاي تخلي شخص يحبك، ازاي تخلي شخص يكره شخص. وابتديت اتبع الطقوس اللي مكتوبة في الكتاب. كان منهم اني طبعا مش عايز اذكر تفاصيل بالظبط، لكن ابسطها يعني ان سورة ياسين كانت بتتقري بشكل غريب، وبيدخل في وسط الايات حروف وارقام بقولها في اوقات معينة وفي اماكن معينة. طبعا من بعد الحكاية دي ابتدى يظهر لي شابة جميلة جدا، شابة من اجمل ما يكون، كانت بيضة وشعرها اسود وعينيها واسعة، وكانت بتحبني جدا وبتكلمني، وابتدت تظهر لي في كل مكان. بقت تظهر لي في المطبخ، في الأوضة، في أي مكان في الشقة. بس طبعا بعد فترة والدتي عرفت حكاية الكتاب ده، وطبعا مش عارفة أقول لكم هي حصل لها إيه، وأخدت الكتاب ده وحرقته. وبعد الحكاية دي جابوا شيوخ يعني علشان يقروا في البيت ويحصنوني وكده، والحمد لله يعني الجنية دي ما ظهرت ليش تاني. بس بيني وبينكو أنا نفسي أشوفها تاني. الرواية التانية من الأستاذ ريه من المنوفية، بيقول: أنا كنت مربي كلب، وكنت خارج بيه أنا وواحد صاحبي بنتمشى يعني جنب بيتنا، فكان في جنب بيتنا كده بيت مهجور وحواليه أرض فاضية، ما كانش حد ساكن طبعا في البيت ده بقاله سنين. فقربنا من البيت ده، فجأة لقينا الكلب عمال ينبح بشدة ويبص على الشجرة اللي جنب البيت، وساعتها قعد يشدني جامد ناحية البيت. بعد ما شدني دخلنا البيت ده أنا وصاحبي، لقيته ضلمة جدا، بصراحة خوفنا قوي، وبعدين بنبص كده على الشجرة اللي قدام البيت، لقينا واحد مشنوق فوق الشجرة. طبعا ساعتها اتخضنا جدا واستغربنا اصلا الكلب بيدخلنا المكان ده ليه. فانا من خوفي رحت ماسك الكلب ربطته جنب البيت، وصاحبي قال لي تعالى كده حب استطلاع يعني ندخل نشوف ايه اللي بيحصل جوه. دخلت انا وصاحبي وسيبنا الكلب مربوط بره. طبعا كان البيت ضلمة جدا ومقبض، ويادوب دخلنا كده كم خطوة اتفاجئت اني لقيت الكلب بتاعي هو بالظبط مربوط بس جوه البيت. انا طبعا اتسرعت، ازاي انا ربطه بره البيت؟ فطلعت بصيت عليه قلت يمكن الرباط فك ولا حاجة ودخل. بس طبعا المفاجأة اني لقيت الكلب بتاعي مربوط زي ما هو. فلما دخلت البيت تاني لقيت الكلب اللي جوه عمال يحفر بايديه، عمل حفرة كبيرة. طبعا ساعتها انا وصاحبي قلبنا اتقبض، وحسينا كده انه بيحفر الحفرة دي عشان يدفننا فيها. فساعتها ما استنيناش ثواني، انا وصاحبي جرينا جري برا البيت واخدنا الكلب وجرينا وخرجنا برا المكان كله. الرواية الثالثة من صديقتي، يعني بدون ذكر حروف أو أسماء، بتقول أنا طول عمري من طفولتي محاطة بأشكال غريبة بشوفها، خيالات، أصوات كتير قوي بسمعها، الكلام ده طول عمري، وحصل مواقف كتير قوي عملت مشاكل بيني وبين أسرتي بسبب الموضوع ده، لأنهم أحيانا ما كانوش بيصدقوني نهائي. آخر مواقف حصلت لي، كنا مرة رايحين مدينة تانية علشان نقضي أجازة العيد، فكان في الشقة أوضة صالون، لقيت حد بالليل بيلعب بمفاتيح كده في الباب بتاعها. صوت المفاتيح كان عالي جدا، وكان ساعتها الوقت متأخر جدا، فافتكرته ساعتها أخويا الصغير، وحتى ساعتها قعدت أزعق وأقول له انت لسه ما نمتش ليه لغاية دلوقتي؟ وطبعا فوجئت ان أخويا كان نايم وكل البيت نايم ومفيش أي حد كان بيلعب بالمفاتيح ولا جه فتح الباب. في نفس الشقة دي كنت ساعتها بسمع قصة رعب من قصص رعب نجوم ام، كانت قصة لصديقتي الجميلة، صديقتي انا شخصيا يعني جميلة جدا، هبة مجدي، كانت قصة اسمها فتاة العمارة، وكنت بسمعها حوالي الساعة 2 بالليل، وكنت حاطة الهيدفونز في وداني، وكنت قاعدة ممددة على كنبة كبيرة كده وظهري كان ناحية الشباك. فوانا مندمجة جدا مع القصة، بعد مرور حوالي تلت ساعة كده سمعت همس حد ورايا من الشباك، حد بيتكلم، حد بيوشوش في وداني مش قادرة أحدد. وبعد كام دقيقة حسيت ان الشباك هيتفتح عليا، وطبعا كان ساعتها الصوت واضح جدا، بس طبعا اول ما اتلفت وفتحت الشباك ما لقيتش اي حد بره. في مرة تانية كنت بصلي وبرضو حسيت بحاجات حواليا بتتحرك، عاملين زي ما يكونوا أطفال بتتنطط هنا وبتتنطط هنا وعايزين يزعجوني وخلاص. خيالات طبعا، انا مش بشوف اشخاص حقيقية، لكن بشوف كده حاجات بتتحرك من اليمين للشمال وفوق لتحت، وحاجات بجد غريبة، لكن حاجات تشغلني عن اللي انا فيه وخلاص. فساعتها حسيت ان هما فعلا خيالات اطفال. بعد ما صليت وسلمت لقيت نفسي بكلمهم، يعني فعلا كأنهم اطفال حواليا. قلت لهم لولا ان انتوا اطفال انا مش هسامحكم، بس ساعة الصلاة تبعدوا عني خالص. موقف تاني، بس ده روتهولي جدتي الله يرحمها. قالت لي انها طبعا من زمان كانوا بينوروا البيت بلمبة الجاز، فكانت داخلة اوضتها كده وخلاص هتنام، شافت كائن صغير بيختلف طبعا عن البشر، وكان ليه شعر تقيل قوي، فما خافتش منه. والغريبة انها قالت له بسم الله يلا اطلع فوق، اطلع عند امك. فطبعا الغريبة ان هي قالت له الكلمة دي او الجملة دي وهي لا تعرف ان في امه فوق ولا حاجة، يعني هي نفسها ما تعرفش هي ليه قالت له الجملة دي. بعد كده لقت بيجي لها قدام البيت قطط صغيرة، والكلام ده كان في شهر رمضان، فبقت تجيب لهم أكل وتأكلهم، ولقت معاهم قطة كبيرة حجمها كبير، وفعلا بقوا يأكلوا من الأكل اللي بتديه لهم ده، وهم مستمتعين جدا. كل يوم الكلام ده قبل المغرب مباشرة. بعد كده شافت حلم، شافت واحدة ست جميلة جدا ومعاها 5 أطفال صغيرين، وجاية بتشكرها جدا عشان إن ادتها أكل هي وأولادها قبل الفطار. فجدتي اتكلمت معاها عادي، بس طبعا هي فهمت دي ايه، فقالت لها انتوا ازاي موجودين في شهر رمضان؟ فالست دي قالت لها عشان احنا جن مؤمن ومسلم مش شياطين، بالعكس احنا في شهر رمضان بنكون مرتاحين جدا من طائفة الشياطين علشان احنا اول ناس بنتأذى منهم. الرواية الرابعة والأخيرة معنا النهاردة بعتتها لي صديقتي الجميلة مدام عين. بتقول لي كان جدي الله يرحمه عايش في بيت في القاهرة من 5 أدوار، كان ورثه يعني، وكان في شقتين في آخر دور في البيت ده مش ملك جدي، كان ملك ابن عمه، وكان ساكن في البيت ده كمان خالي. فابن عم جدي ده كان بياخد علاج يومي، بس عشان كان نظره ضعيف كان بيروح لشقة خالي اللي قدامه، ويخلي مرات خالي هي اللي تديله العلاج يوميا الساعة 9 بالظبط. سطوح البيت ده ما كانش ليه سلم مبني، كانوا بيطلعوا السطوح بسلم خشب. فمرة ابن عم جدي ده وهو طالع السلم علشان يأكل الحمام اللي فوق السطوح، فللأسف وهو طالع السلم الخشب ده السلم وقع بيه لورا، وابن عم جدي ده مات موتة بشعة، وقع لغاية منور البيت. فبعد طبعا ما خلصت التحقيقات والعزاء بعد 40 يوم وكده، ابتدى خالي يسمع صوت خبط على الباب الساعة 9 بالظبط كل يوم. الكلام ده حصل لمدة 5 سنين، والصوت ده مسكتش إلا لما خالي عزل من البيت تماما. كان في شيخ معالج كده يعني انا اعرفه، فكان قال لي قصة يعني غريبة جدا. قال لي كان في مرة واحدة ست ومتجوزة ومربية قط في البيت، بس القط ده كان غريب قوي، كان على طول متابعها في كل مكان تروحه يروح وراها ويقعد يبصلها بالساعات بتركيز شديد، منين ما تروح يروح وراها. فجوز الست دي كان بيبتدى يتضايق بقى من تركيز القط ده مع مراته. ففي مرة كان قاعد هو ومراته على السرير، لقى القط ده راح نطت على السرير قدامهم وفضل برضو يبص للست جدا بتركيز شديد. فساعتها الراجل عملها بتهريج يعني وقال له ايه عجبك؟ لو طالما عجبك قوي كده اتفضل خدها مع السلامة، يلا يمكن اخلص منك ومنها. بعد شوية بسيطة كده الراجل خرج من المكان، بس لما رجع لا لقى القط ولا لقى مراته. الراجل كان هيتجنن، ولا لقى أثر إن هي خرجت من البيت، ولا لقى أثر للقط، ولا شباك مفتوح ولا باب مفتوح ولا أي حاجة خالص. في ثواني ملقاش مراته ولا القط في البيت. بعد كده سأل الشيخ ده، فقال له للأسف ده ما كانش قط، ده كان جن عاشق لزوجتك، لكن ما كانش يقدر يقرب لها إلا لما أنت اديته الإذن وقلت له اتفضل خدها. فطبعا الراجل قال له يعني إزاي، أنا كنت بهزر والله، يعني هو ده كلامه وأنا بكلم قطة وأنا بكلم راجل؟ فقال له والله الجن ما يعرفوش حاجة اسمها هزار، هو يعرف منين إذا كنت أنت بتهزر ولا ما بتهزرش؟ من الآخر القط ده كان جن عاشق وكان عايز ياخد مراتك دي للعالم السفلي بتاعهم، وأول ما انت اديته الإذن هو خلاص أخد حبيبته وانتهى الموضوع. موقف تاني حصل لجوزي. جوزي كان بيشتغل في مكان بعيد جدا كده على الحدود ناحية أسوان، فكان المكان محاط بجبل وصحراء كبيرة. فبالليل وهو نايم في الاستراحة بتاعته كان دايما يسمع صوت خيول حصنة وصوت دوشة رهيبة عاملة زي ما تكون عارفين حروب الخيول بتاعت زمان دي بتاعت ايام المماليك والحاجات دي. كان بيستغرب قوي من الاصوات دي، ولما يطلع من الاستراحة كده ويشوف الناس العمال اللي كانوا بيشتغلوا في الورديات الليلية يلاقيهم برضو مرعوبين جدا وبرضو بيسمعوا نفس الاصوات. بس اللي كان مخوفه كمان انه كان بيسمع صوت اقدام شخص جوه الاستراحة بتاعته. كان بيجي عند مكان معين في وسط الأوضة والصوت ده يقف. فساعتها ابتدى يسأل أي حد يعني يفهم في المواضيع الغريبة دي والسحر والحاجات دي ولا جن ولا ايه، ما هو مش فاهم طبعا ايه اللي بيحصل. ففي ناس كده دلوه على شيخ بعيد شوية وراح حكاله الموضوع. فابتدى يقوله أنا هقولك على حاجات معينة كده تعملها علشان تقدر ان انت تحرق الجن الموجود عندك في الاستراحة ده. فاداله فعلا تحصينات معينة وحاجات طقوس كده يعملها. فروح الاستراحة وجي بالليل برضو سمع نفس صوت الخيول، وسمع تاني صوت الاقدام دي اللي ماشية جوه الاستراحة. فابتدى يعمل كل الحاجات اللي الشيخ قالها له وقال كل الكلام اللي حفظه له. وساعتها بقى شاف الجن بالفعل، لكن طبعا للأسف من بشاعة منظره أغمى عليه، لأن كان شكله مخيف بالفعل، مخيف جدا بشكل بشع. بعد كده راح حكى تاني للشيخ وقال له ان انا ما استحملتش يعني المنظر واغمى عليا وكده. فساعتها الشيخ قال له يبقى انت محتاج تدريبات اكتر، وفعلا ابتدى يحصنه تحصينات اكتر، وابتدى يقول له على حاجات تانية يعملها. ولما راح الاستراحة برضو ابتدى يعملها، لما يسمع طبعا الكلام ده، اول ما يسمع صوت الخيول وصوت الاقدام ابتدى فعلا يعمل الطقوس ويقول الكلام اللي الشيخ قاله له. فساعتها لقى نار شديدة جدا ولعت في الأوضة. النار كانت شديدة جدا، لكن الغريبة انها اتطفت على طول، ما قعدتش دقايق. لكن الأغرب ان مفيش اي حاجة اتحرقت من الأوضة، بس لقى بقعة رماد كبيرة كده في وسط الأوضة. ساعتها طبعا عرف ان الجن ده اتحرق. بس بعد حوالي 3 أسابيع جوزي طلع في مأمورية بعربية كبيرة يعني كده، هو واتنين تانيين، بدون اي سبب فقد السيطرة على العربية، والعربية اتقلبت منه 8 مرات. الاتنين اللي معاه الحمد لله ما حصل لهمش حاجة، لكن للأسف جوزي حصل له كسر في 3 فقرات في العمود الفقري، وقعد طبعا في جراحة وعلاج طبيعي لأكتر من سنة. بس طبعا للأسف فضل بعاها مستديمة، وهي ضعف في العمود الفقري. ولما بعد كده سأل الشيخ قال له للأسف انت ما كنتش متحصن كفاية قبل ما تحرق الجن، واللي عمل فيك كده عشان ينتقموا منك هم أهله. كان في مرة طالب في كلية صيدلة كان بيذاكر فوق السطوح بتاع بيتهم، وفي مرة شاف قطة جميلة جدا وهو بيذاكر قاعدة بتبصله بتركيز برضو شديد. واضح الموضوع عن القطط النهاردة. فكان كل شوية لما يجي مثلا يملس عليها يلاقيها تجري منه، وبعدين ابتدى يشوفها كل يوم لأكتر من حوالي مثلا 1.5 شهر. بس برضو كان كل ما يجي يلعبها أو يحط إيده عليها كانت تجري منه. وبعدين ابتدى يحس إن كل ما يشوف القطة دي يحس إن في حد واقف وراه، لكن يجي يلتفت ما يلاقيش أي حد. وبعد مرور كام يوم لقى برضو القطة دي واقفة قدامه، وبرضو حس بحد واقف وراه، بس المرة دي التفت لقى قدامه بنت في منتهى الجمال واقفة وراه بالظبط. اتخض ساعتها وقال لها انت مين؟ فقالت له انا هنا بزور صديقتي، جارة ليك هنا في البيت. وقالت له على اسمها فعلا، وعشان الجو حر طلعت بس اشم هوا فوق السطوح، واعتذرت له انها ازعجته وسابته ومشيت. بس ساعتها طبعا الولد حس باعجاب شديد قوي ناحيتها، فراح سأل جارته دي عنها، لكنه اتفاجئ ان جارته دي بتقول له انا مش فاهمة انت بتتكلم عن ايه، انا ماليش اي صحبة بالمواصفات اللي انت قلتها دي، وكمان مفيش حد زارني وطلع السطوح. ساعتها طبعا بقى مش فاهم حاجة، وزعل قوي انه ما بقاش يشوفها فترة. لكن بعد فترة رجع من كليته لقاها واقفة جوه الأوضة. قال لها ايه ده، انت دخلتي هنا ازاي؟ فطبعا قالت له ساعتها على صفاتها الأساسية انها جنية وبتحبه وعايزة تتجوزه. فقال لها هو ينفع ان الانسي يتجوز جنية؟ فقالت له طبعا، وانا ممكن اظهر قدام الناس كمان، لكن مش دلوقتي، لكن دلوقتي انا هكون مراتك وانت جوزي، بيننا وبين بعض، بس في شرط واحد بس، مهما تشوف او مهما يحصل قدامك اوعى تشهق او تتعجب من اللي هتشوفه. فطبعا عفويا كده وافق على طلبها، وافتكر ان الموضوع سهل. وبيقول ان هما اتجوزوا فعلا، وطبعا كانت والدته بتسمع وبيتكلم لوحده في الاوضه، فكان بيتحجج بقى ان ده الكمبيوتر ولا الراديو ولا. فمع مرور الوقت شاف مع الجنية دي ان هو خلف ولد، وكان متعلق بيه جدا جدا. ففي مرة رجع من كليته لقى الابن ده نايم في اوضه النوم، وشاف مراته واقفة في المطبخ. يعني ابنه في اوضه النوم ومراته في المطبخ. في نفس اللحظة شاف ابنه بيرضع من امه جوه المطبخ. فساعتها اتعجب وشهق من المفاجأة، وبيقول انه من ساعتها لا شاف الولد ولا شاف مراته الجنية دي نهائي. الموقف الأخير معنا النهاردة، صديقتي دي برضو بتقول عمتي الله يرحمها كانت عايشة في القاهرة في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات كده، في مكان قريب من شارع عماد الدين في منطقة شعبية، وكان ليها جيران كتير قوي أجانب وكانوا بيشتغلوا في مصر في الوقت ده. البيت كان عبارة عن عمارة قديمة من اللي هم ادوارهم عالية قوي، وكل دور كان فيه 4 شقق، والبيت كله كان 4 ادوار. كان في العمارة دي جارة كده من اصل افريقي، ما كانتش مصرية، كانت يعني من الزنوج، كانت غريبة جدا وما كانتش بتتكلم عربي خالص، وكان الناس ساعتها على سيئتهم وتعليمهم على قدهم. فأواخر الشتاء كده الجو ابتدى يدفي شوية، وستات العمارة قرروا ان هما يطلعوا ويقعدوا فوق سطوح العمارة ويفطروا سوا كده ويعملوا قعدات لطيفة. وفعلا كل واحدة طلعت بعيالها وأكلها السطوح، وكل واحدة اللي وراها حاجة تعملها، ويقضوا وقت الصبح كده وهم مبسوطين بالشمس وبالولاد وهم بيلعبوا مع بعض وكده. ففي مرة لقوا الست الإفريقية دي طلعت فوق السطوح، لكن قعدت لوحدها مش راضية تتكلم مع أي حد. وساعتها ابتدت الشمس تحمى جدا، والجو ابتدى يحرر بشكل غريب قوي. ساعة ما حسينا بالحرارة دي لقينا الست دي بتتحرك بشكل غريب كده، ووقفت جنب واحدة من جيراننا، وكانت أصغر واحدة فيهم وكانت أجمل واحدة فيهم، وفضلت تبص لها بشكل غريب قوي. وساعتها حسينا إن هي نفسها الست الإفريقية دي شكلها اتغير، عينيها وسعت قوي وحمرت، ابتدينا نخاف من منظرها يعني. وفجأة لقيناها هجمت على الست الجميلة دي اللي كانت واقفة جنبها، وعضتها من دراعها عضة بشعة الستات كلهم طبعا فضلوا يصرخوا وجريوا عليها وقعدوا يخلصوها من ايديها. وساعتها حتى الرجالة اللي قاعدين في الشارع على القهاوي المنتشرة في المنطقة سمعوا الصريخ وطلعوا بسرعة على سطوح العمارة وفضلوا برضو يخلصوا الست من ايدها. بس بعد ما للأسف كانت قطعت حتة من لحمها بسنانها. الست طبعا ابتدت تنزف واغمى عليها والرجالة كلهم بقى اتكتلوا عليها وكتفوها وبلغوا البوليس وقبضوا عليها. وبعد ما عملوا تحقيقات كتير عرفوا ان الست دي جاية من دولة افريقية ومن قبيلة منقرضة وجت زار سفرت كذا بلد وبعدين اخيرا استقرت هي وعيلتها في مصر. وللأسف اكتشفوا ان القبيلة دي من اكلت لحوم البشر. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم وبشكر جدا جدا اصدقائي وسادة المستمعين الكرام اللي بعتولي المواقف اللي نشرتها النهاردة في حدث بالفعل. ولو اي حد يحب يبعتلي موقف حصل له بالفعل ياريت يبعتولي على لينك صفحة القناة اللي موجود في الديسكريبشن بوكس في اسفل الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.